هيا باشرة اضحك نشوف يا بكل فجرة. هيا باشرة هيا باشرة اضحك نشوف يا بكل فجرة. والسالف الموجود يغشي عطرة والسالف الموجود شو شان جنب علي هاد البوري هات الغطاء الخد نغم موري هالغطاء الخد نغم موري هات الغطاء الخد نغم موري عم نشوف انياب بالدمرو ورد النفاح عن صبح بين اوراقو. خدود التاجو خدود التاجو ورد النفاح عن صبح بين اوراقو. بستان سواجي في بلادو بستان سواجي في بلادو في ثانية نشوفني بك التبروري هز الغطاء الخد.